قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وبني قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما نحوه. باب المواقيت في الحج. وبني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرنا. قال قال ابن عمر أما هذه الثلاث فإني سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم. وبني قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما مثله. وبني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم هن لأهلهن ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب في الاغتسال في الإحرام. ولي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عينة عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه قال انترى المسور بن مخرمة وابن عباس رضي الله عنهما في غسل المحرم رأسه فأرسلوني إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فأتيت أبا أيوب وهو بين قرني البئر وقد ستر عليه بثوب فسلمت عليه فضم الثوب إليه فقلت أرسلني إليك ابن أخيك ابن عباس كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه فأمر يده على رأسه مقبلا ومدبرا. وهنا قال أخبرنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني وعلي بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد للإهلال واغتسل. باب في فضل الحج والعمرة. ولي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حجة مبرورة ليس لها ثواب إلا الجنة وعمرتان تكفران ما بينهما من الذنوب. ولي قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة قال حدثني مسرور قال سمعت أبا حازم يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه. باب أي الحج أفضل. وبني قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك أن الضحاك بن عثمان عن محمد بن المنكدر عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الحج أفضل قال العج والثج. العج يعني التلبية والثج يعني إهراق الدم. باب ما يلبس المحرم من الثياب. وبني قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أنبأنا يحيى هو بن سعيد عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا قال لا تلبس القمص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفافة إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليجعلهما أسفل من الكعبين ولا تلبس من الثياب شيئا مسه ورس ولا زعفران. ولي قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عامر بن دينار عن أبي الشعثاء قال أخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يجد إزارا فليلبس سراويل ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. قال قلت أو قيل أيقطعهما قال لا. ولي قال أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يلبس المحرم قال لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفافة إلا أن لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. باب الطيب عند الإحرام. وبه قال أخبرنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب طيب. قال وكان عروة يقول لنا تطيبوا قبل أن تحرموا وقبل أن تفيضوا يوم النحر. وبه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن هشام عن عثمان بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لقد كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. وبه قال أخبرنا يزيد مهرون وجعفر بن عون قال حدثنا يحيى بن سعيد أن عبد الرحمن بن القاسم أخبره عن أبيه قال سمعت عائشة رضي الله عنها تقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض. باب النفساء والحائض إذا أرادتا الحج وبلغتا الميقات. ولي قال حدثني عثمان بن محمد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن عبد الرحمن بن قاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت نفست أسماء بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن تغتسل وتهلا. وإليه قال أخبرنا عثمان بن محمد قال حدثنا جرير عن يحيى بن سعيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس حين نفست في ذي الحليفة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يأمرها أن تغتسل وتهلا. باب في أي وقت يستحب الإحرام. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبأنا عبد السلام بن حرب عن قصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم دبر الصلاة

وإن حيل بيني وبينه فعلت كما كان فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا معه، فأهل بالعمرة من ذي الحليفة ثم سار، فقال إنما شأنهما واحد، أشهدكم أني قد أوجبت حجا مع عمرتي. قال نافع فطاف لهما طوافا واحدا وسعى لهما سعيا واحدا، ثم لم يحل حتى جاء يوم النحر فأهدى، وكان يقول من جمع العمرة والحج فأهل لهما جميعا لم يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. وبيلي قال حدثنا أبو عاصم عن حجاج الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن الحجاج بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. قال أبو محمد رواه معاوية بن سلام ومعمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب في جمرة العقبة أي ساعة ترمى. ولي قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أنبانا بن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة يوم النحر الضحى وبعد ذلك عند زوال الشمس. ولي قال أخبرنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي البداح بن عاصم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص بدعاء الإبل أن يرموا يوم النحر ثم يرموا الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرموا يوم النحر. قال أبو محمد منهم من يقول عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن أبي البداح. باب في الرمي بمثل حصى الخف. وبه قال أخبرنا عثمان بن عمر قال حدثنا عثمان بن مرة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أن نرمي الجمرة بمثل حصى الخف. وبه قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموا بمثل حصى الخف وأوضع في وادي محسن وقال عليكم السكينة. وبه قال أخبرنا عمرو بن عون قال أنبانا خالد عن حميد الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نرمي الجمار بمثل حصى الخف. قيل لأبي محمد عبد الرحمن بن معاذ له صحبة قال نعم. باب في رمي الجمار يرميها راكبا. بلي قال أخبرنا أبو عاصم والمؤمل وأبو نعيم عن أيمان بن نابل عن قدامة بن عبد الله بن عمان الكلابي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار على ناقة صهباء ليس ثم ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. بلي قال أخبرنا زكريا بن عدي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم هو الجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن الفضل رضي الله عنه أنه قال كنت أريد فرسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل يربي حتى رمى الجمرة. باب الرمي من بطن الوادي والتكبير من كل حصاة. وبيلي قال أخبرنا عثمان بن عمر قال أنبانا يوسف عن الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمرة التي تلي المسجد مسجد منى يرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم تقدم أمامها فوقف مستقبل قبلة رافعا يديه وكان يطيل الوقوف ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينحدر من ذات اليسار مما يلي الوادي رافعا يديه يدعو ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر كلما رمى بحصاة ثم ينصرف ولا يقف عندها. قال الزهري سمعت سالم بن عبد الله يحدث في هذا الحديث عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وكان ابن عمر رضي الله عنه ما يفعله. باب البقرة تجزئ عن البدنة. وبه قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز هو الماجشي عن عبد الرحمن هو ابن قاسم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذكر إلا الحجة فلما جئنا سرف طمثت فلما كان يوم النحر طهرت فأرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفضت فأتي بلحم بقر فقلت ما هذا؟ قالوا أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقرة. باب من قال ليس على النساء حلق. وبه قال أخبرنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الحميد بن جبير عن صفية بنت شيبة قالت أخبرتني أم عثمان بنت أبي سفيان أن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على النساء حلق إنما على النساء التقصير. باب فضل الحلق على التقصير. ولي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال رحم الله المحلقين. قيل والمقصرين. قال رحم الله المحلقين. قال في الرابعة والمقصرين. باب في من قدم نسكه شيئا قبل شيء. ولي قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا عبد العزيز وهو ابن أبي سلمة الماجشون عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الجمرة وهو يسأل فقال رجل يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. قال آخر يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال انحر ولا حرج. قال فما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ولي قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثنا الزهري وعن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف للناس في حجة الوداع فقال له رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أذبح. قال لا حرج.